السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله ولك الفضل كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم. هلا بكم. الله يرضى عنك. تحدثنا في الدرس الماضي في آخره عن سؤال: من هم خير الناس؟ من هم خير الناس؟ وقلنا هذا السؤال أجيب عنه في السنة النبوية المطهرة على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتحدثنا عن أول حديث، وهو في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام عليكم. وقلنا هذا حديث عظيم، وجاء عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، وهو أحد التابعين، الذي روايتنا تقول من خلاله، وهي رواية حفص عن عاصم الكوفي عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: هذا الحديث الذي قلنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الحديث أجلسني في مجلس الكوفة، في مسجد الكوفة 40 عاما أعلم القرآن. إذن هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا أجلس التابعي أبي عبد الرحمن السلمي في مسجد الكوفة 40 عاما وهو يعلم القرآن، لأنه فهمه أن الخيرية لمن علم وتعلم القرآن الكريم. وقلنا القرآن الكريم هو كلام الحق سبحانه وتعالى، وأي كلام ولله مثل أعلى عندما يصدر عن إنسان يكون هذا الكلام بأهمية هذا الإنسان، فنقول هذا كلام المسؤول الفلاني. يختلف عندما نقول هذا يكون كلام أو كلام أحد العوام، ولله مثل أعلى القرآن الكريم هو كلام الحق سبحانه وتعالى، يعني يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، وهو يصنف عند التجويد والتلاوة من أفضل العلوم وأشرف العلوم، لأنه متعلق بكلام الحق سبحانه وتعالى. لذلك تدلنا في الدرس الماضي عن أهمية الفاتحة. قلنا الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. وإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في مذهب الشافعي يعني حدد شروطا للفاتحة، أنها تحتوي على 14 تشديدا: الحق أو بسم الله الرحمن الرحيم، شدي على لفظ الجلالة، وشدي على الرحمن، شدي على الرحيم، إلى آخر السورة تطلع 14 شدة. ومعنى الشدة أن الحرف مكرر مرتان، يعني بسم الله اللام مكرر مرتان، الرحمن الراء مرتان، يسمى العضلة اللام في الراء. فهذه التشديدات يجب مراعاتها ومراعاة الحروف. وفي شروط أخرى للفاتحة، إحنا نقول يعني أقلها أن تتعلم تلاوة الفاتحة، يعني ولله الحمد لله أكرر الله سبحانه وتعالى بتعليم القرآن، ولله الحمد لله، وعلم في مسجد عبد الله بن رواحة. فلجان السيري كل يجي واحد يقول لي أنا بعرف أقرأ القرآن، يقول تفضل اقرأ، فعندما يقرأ يعني يصير عنده أخطاء كثير، فلا يستطيع مهندس أن يقيد نفسه، ولا يستطيع إنسان أن يعلم أو يعني أن يقول أنا والله كذا. يعني لو جبنا الآن طبيب، هل يستطيع هذا الطبيب أن يقيم نفسه ولا أن يقيمه أستاذ طبيب؟ أستاذ طبيب. الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشاهد أنه لا يستطيع الإنسان أن يقيم نفسه هل قراءته صحيحة أو غير صحيحة إلا بالذهاب إلى الشيخ. ما هي المشكلة؟ التعلم يعين ويؤدب، ما هي المشكلة؟ الله سبحانه وتعالى قال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فإحنا نركز على هذا الباب وخصوصا الفاتح، باجي على إمام المسجد، باجي على شيخ فاتح القرآن، فكل مسجد الفاتح تأكد لي أنه أنا قرأت الفاتحة صحيح. والباهر القرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يتعلم القرآن وهو شاق عليه يتتعتع فيه فله أجران. ليش أجران؟ أجر المشقة وأجر التعلم، فدين عظيم وجور والأجر على قدر المشقة. فما هي مشكلة نيجي نتعلم الفاتحة أو نتعلم القرآن الكريم؟ ما المانع أن نجلس على المؤذن، على شيخ معروف عنده إجازة من القرآن الكريم، على الإمام؟ يعني في بعض المساجد بيكون لهم جلسة صباحية بعد صلاة الفجر أو جلسة مسائية بعد صلاة المغرب أو يوم العشاء. نتمنى أن يكون في هذا المسجد وفي جميع المساجد الأردن جلسة كذلك. ما المانع؟ ما عندنا هون حساب مجاز في الله أعلم، ما عندنا إمام في، ما عندنا مؤذن عنده يعني عنده أحكام التجويد في، تكون جلسة بين المغرب والعشاء. آسف على اللفظ، بدل ما يكون في سواليف لا طويل ولا قصير وجبلان والمؤذن سور والإمام سور، غير ما احنا نكون نجلس بين المغرب والعشاء ونسمع. فلا، أن يكون جلوسنا في المسجد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. عبر الإمام محمد بن الجزري وهو عالم في أحكام التلاوة والتجويد وفي القراءات قال وبعد فالإنسان ليس يشرف، وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة والإحسان، وإنه في الناس أهل الله أهل القرآن، وإنه في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنه وكفى لأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. الزبدة أفضل العلوم وأشرف العلوم تعلم القرآن الكريم. قلنا الماهر بالقرآن مع الكرام السفر البرد وجور عظيمة، وقال القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأها. لذلك استدل بعض العلماء في لقيقة قالوا أن درجة أو عدد درجات الجنة 6236 آية بناء على عدد آيات القرآن الكريم. لطيفة، ممكن تصح ممكن لا تصح. فعلم القرآن مهم يا إخوان، علم القرآن مهم. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا حفتهم ملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيما عنده. أجور عظيمة بدل ما فلان طويل وفلان قصير والتجارة الفلانية، يا أخي خلاص التجارة بالساعة الفلانية الساعة الفلانية انتهت التجارة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، يا خلاص الدنيا أعطيها حقها واخر الآخرة حقها. الدنيا دار ممر وليست دار مقر. هذه الدنيا ليست يا إخواني هذه المطاف، هذه عبارة عن مرحلة نتجاوز منها من الدنيا إلى البرزخ. وين النعيم الدائم؟ وين الجحيم الدائم؟ عاد الله وياكم من الجحيم من الآخرة. فاحفظوا لذلك جاهل، أنت لقيت امتحان ودارس ومعك ساعتين وبتجيب أبو فلان مثلا أنت قاعد تكتب الإجابات بتعرفها يقول لك تاخذ عبد تاخذ طش، تقول لازم تشمال كيف الطش؟ أنا حافظ المادة وبدي أقدم امتحان ومعي ساعتين، وهكذا الدنيا. اعلم ان هذه الدنيا لعب ولهو وسيلة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. اكبر رجل عندنا الله اعلم الحج او يوم الحج. 80 سنة 80 سنة. هل مركت بسرعة ولا شوي شوي؟ كل بسرعة يا اخي. والله امبارح كنت ارتقى صغير وذكر اول امي وكنت اروح الكتاب اذا كان في كتاب، كنا نروح نزرع ونحصل. فجأة كبرت، فجأة رحت الجيش، أو فجأة رحت على الدار الفلانية، أو كذا، اشتغلت، بعدين تجوزت، بعدين صار عندي أحفاد، وهسه بقول يلا حصل خدام. كل إنسان فينا كذلك. كل إنسان كذلك، بيكبر بيكبر 40 سنة، رأس الهرم، بعدين بصير ينزل. الفطن والكيس الذي يكسب الآخر. هذه الدنيا بتروح. مثل السنوات بتروح، كم سنة راح عمرك؟ 70 سنة، 80 سنة، 60 سنة، كل والله راح كان في البصر. ما حد فينا راح يولد. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا الذي يبقى. أن يبقى الذي يبقى العمل الصالح. وباقي الأمور كم ليرة دخلت جيبتك؟ إيه. وين راح؟ أكم كذا؟ أكم كله راح؟ إشي بناي، إشي جبس بناي، إشي شرب كذا. الذي يبقى العمل الصالح. هذه التركة النهائية. إذا مات المهاجر تبع الحياة أهله وماله وعمله. يرجع المال والولد ويبقى معه عمله. إما بعد ما يدفنوك بتقول تجيب واحد كله أرض الأرض تقول من أنت؟ رائحته رائحة طيب وشكله يعني مبشر. بتقول من أنت؟ ولك أنا عملك الصالح هون الفوز. أو على هو يجيب واحد أسود ريحته خبيثة وعن هذا ثابت ما بحكي عن أسود ثابت. يقول له مين أنت؟ منظرك يعني مقزز ولا يبشر بالخير. يقول لك أنا عملك. فأنت إما بتخليه أبيض وريحته طيبة ويقول له كيف هالقبر يستبشر فيه، وإما أعاد الله إياه يكون العكس. طبعا إذا التزمت الكتاب والسنة هذا بإذن الله الصراط المستقيم. احنا في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا إلى الصراط الطويل غير صراط اليهود والنصارى. اليهود مغضوب عليهم والنصارى عرفوا الحق ولم يتبعوا الحق. فقالوا أن الله تجسد بإنسان. معلوم الله جل جلاله يتجسد بإنسان يأكل ويشرب ويذهب إلى الحمام. تعالى الله عما يقنعه وخير ذلك. واليهود قالوا عزير ابن الله. يقول لك احنا اسياد الارض وباقي كل خدم. يعني واحد بالالف سيد والباقي كلها عباره عن خدم بهذا الواحد بالالف. سبحان الله. فاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا قول مختصر عن تعلم وتعليم القرآن. الحديث الثاني في الخيرية الذي جاء في صحيح الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أو أحاسنكم أخلاقا. خياركم أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق مطلوب. وفي زماننا حدث ولا حرج. الكذب، الحسد، الغيرة، فلان وحرم فلان، فلان ما بحب فلان، فلان ما بحب الخير لفلان، فلان سيء، فلان بتطلع على زوجتي، فلان بتبيعني. زماننا منتشر فيه هذه الامور. لذلك يعني خياركم او خيركم احاسنكم اخلاقا. ونذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يعني كان في اخلاق عند العرب؟ كان في. كان في غيره. كان في شجاعة وكان في كرم عند العرب المشركين قبل الإسلام. كان عندهم غيرة عن الإسلام. هم مشركين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بدك تكون قريب من حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم تكون عندك أخلاق، تكون عندك شجاعة، تكون عندك كرم، تكون عندك غيرة، تكون عندك صدق. إن شاء الله تكون فينا. الإنسان يحرص سجد وقارن فاتقوا الله ما استطعتم. وجاء في كلام الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. بقراءة صحيحة وقولوا للناس حسنا. في ناس تجيب يعني والله متحكم عليا تنبص تقول لك والله فلان مريح، فلان بتعامل معاه كل أريحية، فلان لا والله بتكبس وأنا بحكي معاه ما بكون مرتاح. ليش؟ لأنه هذا حسن أخلاقه وهذا سيء أخلاقه. بل مع حسن أخلاقه بيكون مرتاح بتحكي بأريحية والعكس صح. الحديث الثالث خيركم أحسنكم قضاء. خيركم أحسنكم قضاء كيف يعني؟ يجيك أبو كان يقول لك والله يعني مثال مصاري وأنا والله من ذلك، عندي الولد، عندي البنت في الجامعة ونقص علي قسط، عندي كذا، عندي تجارة، والله صار عندي مشكلة وأنا بحتاج 2000 درهم، أنا بحتاج 3000 درهم، فإذا تسمح تتكرم وأنت ربنا منعم عليك وأنت معك إنك يعني تعطيني الدين وبعد شهر بإذن الله من هذا الطريق بستك إياه. تيجي أنت تقول له يا سيدي هذا مال الله سبحانه وتعالى وأنا موكل عليه ليس مالك له، فهل 3000 دينار بعد شهر بإذن الله؟ تمام. بروح الشهر الأول، بروح الشهر الثاني، الشهر الثالث، الرابع، السنة، السنتين. قالوا يا أبو فلان يا أخي في لعبة ديرة أنا محتاجها، أعلم بخيرك تركب روح بلط البحر. ترصيد موجود، أقول لك روح أعلم بخيرك تركب. مش هون يا فلان أنت صديقي أنت جاري أنت قرابتي، أقول لك يا أخي ما بدي أسألك ولا روح بلط البحر. هذا منع الخير بين الناس والأرجال، هذا منع الخير بين الناس. كثير من الناس يقول والله أنا بحب الخير لكن قرصت يا أخي، مرة بألف، مرة بألفين، مرة بثلاثة، مرة بمئتين، بحب أساعد الناس بس ما بسدوني يا أخي. أشوفوا شو سوى، منع الخير بين الناس. نرجع نحكي الأخذ يعني أحد أخوة قال غير مكتوب أو غير الأمر مش مكتوب. الدين يأمرنا في آية الدين في سورة البقرة اكتبوه صغيرا كان أو كبيرا. أي دين يا أخوة تقطع الإنسان بارك الله فيك كويس، مساعدة الناس والله كويسة ما حد ينكر، مساعدة الناس شيء رائع. يكون انت معك 20 ليره ما معك غيره واحد يقول تفضل بوجه الله سبحانه وتعالى بدي اعطيك انا دقتك والله شيء رائع. واللي يفرج عن الناس الله سبحانه وتعالى يفرج عنه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، ومن فرج عن اخيه او عن مؤمن او عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. فجميعنا كان مر في مراحل صعبه ماديه، ما نقل من كذا مش من اول ما بصحى الدنيا الى موتك يعني مر بماديه كويسه. بيجيك ايام تنضغط ابنك بالجامعه، بنتك بالجامعه، حق سياره، حق كذا، الا ما يصير عندنا ظروف. فاي انسان معرض، فانت بتساعد، بارك الله فيك، بس يا اخي اكتب. اكتب، اكتب. يكون تجيب لك شاهدين رجلان او رجل وامرأتان. 200 درهم كل شيء، يسوونه. شو المشكلة؟ ورقة أنا أحمد كام وكذا قد استدان مني فلان فلاني بيوم كذا كذا كذا بتاريخ كذا على أن يسدها لك بعض الشهر بتاريخه أحمد الشهر الأول البيت الثاني مستدين الشهاد هاي الجوامع كثير هاي كذا هاي قرايبي أولادي أي واحد هيك أفضل وألزم للمدين والمستدين. نعم نرجع نؤكد إنه عمل الخير ولا إخوان كويس، نرجع نؤكد وفي ناس بتصير مش كل الناس ما بتصير دوما. في ناس يقول لك بعد شهر كلمته كسيت على الشهر قالوا يا فلان كثر الله خيرك تفضل في، لكن اكثر زماننا بالعكس. هلا نكون حذرين يعني اذا ولا كنت كويس اكتب ورا ما في مشكله. نعم وجاء في صحيح الامام الترمذي خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. في ناس يقول والله فلان هذا خير هذا انا لما اشوفه والله انه انا بنشرح صدري. وفي ناس لا تكون على حذر منه. في ناس تتعامل معاه بكل اريحيه من خلال الكلام تامن انه ما بيقول لفلان او ما بيدخل بين فلان وفلان. في ناس يؤمن خيره ولا يؤمن شره. في ناس شرير بطبعه يا اخوان يشوف ابو فلان وابو فلان مصرفين مع بعض يدخل بيناتهم. بدي اشمعنا ابو فلان وفلان مع بعض بدي انا افرق بيناتهم. اشمعنا عديل مع مرته كويسين لا انا بدي افرق بيناتهم. اشمعنا حماي بحب فلان اكثر مني انا ومرته. بصير عاد شر ففي ناس سبحان الله عبارة عن خير متلقي، وفي ناس عبارة عن شر متلقي. فنحاول أن نكون هذه معيولة. يخطونا الدنيا زائلة، مع أن الدنيا زائلة ليش قاعد تحفر أفلام والشرير مع أفلام وعن تاني؟ ركز بالآخر. نعم. وجاء في صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى قال: خيركم خيركم لأهله. في زماننا الآن فلان مع الناس برا يا الله أحلى، ومنظره حلو، ولسانه ما شاء الله، وبيحترم الكل، والكل بيشهد له أبو فلان ما شاء الله عليه، لسانه سلس، الكل بيحبه، اللي بالعمل بيحبه، الناس بتحبه، لكن بيته عبارة عن أسد مزمجر. الناس أحكي يعني كل مكان في البيت ولا حط طايرة برا البيت يا الله أحلى، وفي واحد موجود برا البيت يا الله منطقه حلو وبيحترم الكل، ولما يفوت البيت عبارة عن سوق ما بيخلي المرأة بحالها ولا بيخلي الولاد بحالهم، عبارة عن شر مترقب لكم بالبيت. قال أحد الصالحين: في بيوتنا كأننا أطفال، بيمزح للبيت وبيلاعب الولدان وبيلاعب الزوجة وبيحكي وبيضحك وما شاء الله عليه، وإذا خرج من البيت يعني أصبح عليه هيبة وأصبح يعني كنت أقول هذا بيمزح. ففي زمان موجود يعني تطلع عليه برا البيت تقول له فلان متزن، فلان يعني هيبة، تضحك لكن يعني أسلوب بسيط تضحك بيبتسم ما شاء الله عليه، وهذول بيتهم عبارة عن أطفال بيمزح وبيحكي. تطبيقا لهذا الكلام: خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. احنا نقول جوا الظلم لأهله. نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حتى هنا.